يشترط في الفصاحة 5 شروط. الأول أن تكون الألفاظ عربية، فهو إذن يتكلم هو عن الفصاحة بصفة عامة ولا يتحدث عن فصاحة القرآن، فلا يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية وإنما كلها عربية. هذه المسألة فيها نقاش، والصحيح أنها عربية. طبعا فيها نقاش بين العلماء، هل يوجد في القرآن الكريم ألفاظ غير عربية؟ بين فلهم مذهبان رئيسيان، منهم من ينكر تماما أن يكون في القرآن أي لفظة غير عربية، ومنهم الشافعي بالذات ويشدد في ذلك، وأبو عبيدة معمر بن المثنى يقول ليس في القرآن لفظ بغير العربية، ومن زعم ذلك فقد أعظم القول والفريع. ومنهم من يرى أنه يوجد في القرآن الكريم ألفاظ أصلها أعجمي لكن العرب عربتها واستعملتها في كلامها، وجاءت القرآن نزل القرآن وهي مما تستخدمه العرب، مثل السندس والاستبرق فإنها أقمشة كانت العرب تستعملها تشتريها من الفرس وتستخدمها بنفس الاسم، وهذا موجود يعني في كل اللغة، يعني يسمونه علم اللغة الاجتماعي وما يسمونه بتقارب اللغات. تقارب اللغات يعني بعض اللغات تأخذ من بعض، فليس في ذلك حرج يعني. واللغة التي لا تقترض ولا تقرض ليست لغة حية، ولذلك اللغة العربية من اللغات الحية الاشتقاقية التي أخذت وأعطت، موجود في اللغة الفارسية الحالية الآن أكثر من النصف كله من العربية، ولذلك لو أخذنا منهم يعني كم كلمة ما في مشكلة. وأنصحكم تقرؤون كتاب جميل اسمه معجم الفردوس، معجم الفردوس، هذا كتاب قيم جدا، تحدث فيه عن ما يزيد لم أكن واهم عن 20,000 كلمة عربية استخدمتها اللغة الإنجليزية، حتى أولها عنوان القاموس المعجم سماه معجم الفردوس، لأن أصل كلمة فردوس هي مأخوذ يعني بارادايس، بارادايس في اللغة الإنجليزية اللي هي الجنة صح، فهي هي أصلا هي كلمة الفردوس، فردوس هي الجنة، فيقول هي أصلا كلمة بارادايس هي فردوس. وعلى هذا المنوال اللي هو للدكتور الفلوجي صاحب كتاب معجم الفردوس وطبعته مكتبة العبيكان في الرياض، كتاب قيم وجدير بالقراءة. فالشاهد أنه يعني الفصاحة، إذن هو لا يتحدث عن الفصاحة في القرآن فقط، يتحدث عن الفصاحة بصفة عامة، فيقول يشترط فيها أن تكمل الألفاظ العربية لا مما أحدثه المولدون والمحدثون. والمولدون والمحدثون هم الشعراء المتأخرون بعد سنة 150 هجرية زي بشار بن برد وأبو تمام والمتنبي وغيرهم، هذول مولدين ومحدثين لا يحتجوا بلغتهم ولا بشعرهم، وهذا غير موجود في القرآن. أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة، والمستعملة هي الألفاظ السهلة. تذكرون أمس ذكرنا بعض الألفاظ الصعبة التي قلنا لا يوجد في القرآن الكريم منها شيء، الوحشية زي الحيزبون والدردبيس والعقنقل. نعم. الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له، لا قاصرة عنه ولا زائدة عليه، يعني تؤدي المعنى بالضبط لا تزيد ولا تنقص، هذا من تقال هذه لفظة فصيحة. رابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد، والتعقيد يكون في الألفاظ لما تصير مخارجها متقاربة، والعرب يفرون من هذا فيحتالون إما بالإدغام إما بالإظهار إما يحتالون لكي يفروا من هذا. فمثلا على سبيل المثال من أشهر الأمثلة في كتب البلاغة مستشزرات، كلمة إمرأة القيس عندما في المعلقة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فيقول يصف يعني فاطمة فيقول غدائرها مستشزرات لدى العلا، تظل المداري في علو ومرسلي أو كذا، فيقول يعني إن شعرها بعد يعني بعد أن تغسل رأسها يعني المشط يصعب عليها المشط، فلي يعني تداخل الشعر، فقال غدائرها مستشزرات، حتى الكلمة تدل يعني في شيء صعب. أيوة، ولذلك حتى يعني كلمة مستشزرات تؤدي المعنى الذي تدل عليه، صحيح أن فيها ثقل في نطقها لكنها تؤدي معناها. لكن هو من الأشياء التي تذمها العرب في الفصاحة، الفصحة اللغة اللفظة تكون سهلة وسلسة ما هي صعبة في نطقها. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشوي الذي لا يحتاج إليه، إذن هو يرى أن هذه الشروط الخمسة تشترط في الكلام الفصيح، طبعا كلها متوفرة في القرآن الكريم طبعا، فهي كلها فصيحة يعني ليست متناثرة، ولا يوجد في القرآن الكريم لفظة متناثرة في موضع واحد، لو كان في الكلام العادي لربما استثقل، ولكنه وجد في القرآن الكريم فكان سلسا. في سورة هود عندما جاءت تسع ميمات وراء بعض قالوا يا نوح اهبط بسلام عليك وعلى أمم ممن معك، أيوة هذه التسع ميمات جاءت وراء بعض بس ما فيها ثقل صح، لأنها اهبط بسلام عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك، هذا هو يعني أصعب ربما إن صح التعبير، تتالي حروف متشابهة فيها حروف الميم وفيها إدغام وفيها فأمم ممن معك، هذه تسعة تقريبا لو تحسبونها تسعة وإحدى عشر تقريبا تتالت، ولكن ليس فيها ثقل. وأذكر كتب عنها مقالة جميلة الشيخ رحمه الله محمد عبد الخالق عظيمة صاحب كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم، تكلم عنها كلاما في غاية الجمال. طيب أما البلاغة، البلاغة هي يعني القدرة على إيصال المعنى بأوجز عبارة، وكما يقولون أنه لكل مقام مقال، قد يكون المناسب في هذا المقام الإيجاز، فإذا البلاغة هنا في الإيجاز، وقد يكون المناسب في هذا المقام التطويل أو الإطناب، فيكون البلاغة في الإطناب، فإذا قالوا لكل مقام مقال، فالذي يصلح في العزاء لا يصلح في التهنئة، والذي يصلح في التهنئة لا يصلح في التعزية، صح؟ البلاغة مثلا شخص في صلاة اليوم في رمضان يأتي فيلقي كلمة بعد صلاة المغرب فيطيل فيها، هل هذا مقام مناسب؟ الناس تريد تذهب تفطر صح؟ وشخص آخر يأتي إلى الناس بعد صلاة العصر في رمضان، الناس تريد أن تسمع فيتكلم نصف دقيقة، فيقال له ليتك أطلت هنا وقصرت هنا، هذا يعني لكل مقام مقال، سواء في طريقة الكلام أو في العبارات التي تستخدم أو في وهكذا. فهذه البلاغة يقول هنا، وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع. إذن هو يقول أن البلاغة هي يعني أن تعطي للمقام حقه بصفة عامة. القرآن الكريم فيه هذا الشيء، لاحظوا عندما يتحدث عن الجنة، عندما يتحدث عن النار، عندما يتحدث عن المشركين، عندما يتحدث عن في قصة يوسف، عندما يتحدث في سورة مريم، كل سياق له أسلوبه، حتى الأحرف التي تكون يعبر بها، حتى قال البعض العلماء سورة قاف مثلا، لاحظوا سميت سورة قاف وبدأت بقاف وتكرر حرف القاف قاف قاف فيها كثيرا، وحرف القاف من الحروف الشديدة فيه شدة وفيه تقريع، فناسب المعنى حتى اللفظ يناسب المعنى الذي يراد أن يعبر عنه. وقس على ذلك، فقس على ذلك الأسلوب القرآن المكي فيه شدة وفيه قصر في آياته، الأسلوب المكي المدني فيه طول فيه تشريعات وفيه، فهذا هو من بلاغته من بلاغة القرآن. ثم تحدث عن البديع، هو لم يقسم كما تلاحظون كما نحن تعودنا أن البلاغة ثلاثة علوم، المعاني والبيان والبديع صح؟ وكثير من العلماء يقول علوم البلاغة هي علمان فقط، المعاني والبيان، أما البديع فهو ملحق بهم لأنه محسنات محسنات، لكن البيان والمعاني هذه عمدة علوم البلاغة. فيقول هنا وأما البديع، نعم قال نعم، وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع من في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماءها ونبين معناها. ثم أخذ الأول وبسم الله المجاز، المجاز تكرر معنا في أكثر من موضع. المجاز قال وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا، التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان وتشبيه المجاور باسم مجاوره والملابس باسم ملابسه وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه والتسمية باعتبار ما يستقبل والتسمية باعتبار ما مضى، وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز، واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل باللسان العرب وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه لأن الواقع منه في القرآن أكثر من يحصى. تحدثنا عن المجاز في أكثر مناسبة فلا نريد أن نعيد يعني، لكن تلاحظون رأي ابن جزي أنه يرى وقوع المجاز وذكر أنواعه وأنه موجود في القرآن الكريم ولا وجه لمن منعه، دليل على أنه يعرف قصة الاختلافات فيه والنقاش قديم. لكنه يعني عندما قال وأكثر أهل علوم اللسان والأصول عليه في مجازفة حقيقة، هناك من أنكر وهم كبار مثل ابن خويز منداد المالكي، هو ممن يعارض القول بالمجاز، وتبعه ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لكن صراحة يعني أكثر العلماء على القول به، فلا وجه يعني لمصادرة رأي من يقول بالمجاز. طبعا وذكر يعني منه أشياء كثيرة، والمجاز يعني هو كما تلاحظون هو استخدام كما قلنا، استخدام اللفظ في غير ما وضع له أصلا أو في غير ما اضطرد استعماله فيه كما قلنا، وله استعمالات كثيرة، قد يكون التسمية باسم الملابس مثلا موجود في القرآن الكريم وفي لغة العرب بصفة عامة، يعني على سبيل المثال أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المقصود به المكان المنخفض صح؟ يعني إذا ذهب أحد منكم إلى المكان المنخفض، لكن هذا أدبا وكناية عن قضاء الحاجة، فلم يقل أو قال أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا كناية، فسمى الشيء باسم مكانه. مثلا في قوله الكناية في القرآن الكريم، مثلا في قوله تعالى كانا يأكلان الطعام في قصة عيسى ووالدته، هذا أسلوب مهذب جدا كنائي، كان يأكلان الطعام يعني زيهم زي الناس، معنى أنهم كان يأكلان الطعام أي يحتاجان إلى ما يحتاج إليه من يأكل الطعام من الذهاب إلى الخلاء، هذا الكناية، هذا أسلوب جميل جدا في اللغة العربية. مثلا إذا قلنا عبد الرحمن كثير الرماد وش معنى عبد الرحمن؟ إذا قلنا عبد الرحمن كثير الرماد رفيع العماد قريب البيت من الناد، هذه كلها كنايات يعني رجل كريم. طيب جبها من الآخر، لماذا لا يقال فلان كريم؟ لكن العرب تكني تقول فلان كثير الرماد، بمعنى أنه كثير الإيقاد، وإذا كان كثير الإيقاد معناته الرماد سيكون زائد، كثير الإيقاد لماذا؟ لأنه كثير الطبخ، كثير الطبخ لماذا؟ لأن كثير الضيوف، كثير شفت الأسلوب؟ إذن هذا أسلوب كناية. نعم، هذا تسمية الشيء بضده، العرب تقول الذي لدغه الثعبان لا يسمونه اللذيغ، يقولون فلان السليم تفاؤلا بسلامته، ويسمون الصحراء التي يموت فيها الإنسان من العطش هذه مفازة، مفازة ولا مهلكة؟ هي مهلكة لكنها تسمى مفازة تفاؤلا بفوز الإنسان ونجاته. ويسمون أيضا إيش؟ الكفيف، يقولون كريم العينين صح؟ ويسمونه بصير صح؟ يقصدون أنه كفيف، وهكذا. فهذا أسلوب الكناية العربية موجود في اللغة العربية، فتكلم هو قال والكناية وهي العبارة عن الشيء بما لا يلازمه من غير تصريح والالتفات، وهذا مهم جدا الالتفات، هذا يحتاج نتوقف عنده. الالتفات وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب وإلى الغيب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة وإلى آخره. الالتفات كما يسميه ابن جني رحمه الله شجاعة العربية. الالتفات لاحظوا ما أخذ يسمونه في بعض الكتب البلاغة تلوين الخطاب، ويسمى الالتفات يعني كأنك كنت ملتفتا بهكذا ثم تدير وجهك هكذا التفات، لكنه بالخطاب، موجود في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه صيغة الخطاب صح؟ الحمد لله، عفوا صيغة الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إياك، فانتقلنا من أسلوب المخاطبة بالغيبة إلى أسلوب المخاطب، هذا التفات، وهو يعني من الأساليب البلاغية الرائعة جدا، وفيه تنشيط للسامع يعني كأنك كنت تتحدث بوجه ثم أيضا تتحدث بوجه، فيكون فيه يعني تلوين للخطاب وتحريك له. ولذلك سميه كما قلنا ابن جني شجاعة العربية، كأنك تنتقل من لون إلى لون. هو ذكر هنا أنواع، يقول خروج من التكلم يعني صيغة الغيبة إلى الخطاب والعكس، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم إلى آخره. ثم ذكر التجريد، قال وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام، يعني كأنه يشير إلى مسألة عطف الخاص على العام، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال ليسوا من الملائكة، طيب لماذا ذكروا؟ من باب عطف الخاص على العام لبيان مكانتهم، فهذا سماها هنا التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام من متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد. لاحظوا هنا الاختلاف في المصطلح يا شباب، يعني هو يسميه التجريد ونحن نسميها إيش؟ عطف العام الخاص على العام، فهذا من تطور المصطلحات، وينبغي أن يدركها طالب العلم عندما تقرأ في كتب التفسير وفي كتب البلاغة، تفرق حتى في كتب النحو يا شباب، تجي تقرأ في كتاب الطبري فيقول مثلا في إعراب بعض الكلمات نسق وش نسق، أو وهو يقصد به عطف العطف الذي نسميه اليوم العطف، يسمونه النسق الكوفيون. ولذلك تلاحظون يعني مصطلحات ابن جرير الطبري في تفسيره النحوية هي مصطلحات كوفية وليست بصرية، لأنه استأثر بكتاب معاني القرآن للفراء، والفراء كما هو معلوم هو كوفي وليس بصري. طيب قال التجريد، نعم. الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين. الاعتراض هو يقصد به ما نسميه اليوم جملة معترضة، جملة اعتراضية. هذا الاعتراض في الكلام موجود في القرآن الكريم بكثرة، مثلا قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية، كأنها تقول فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، بس الله قال والله أعلم بما وضعت جملة اعتراضية. وفي قراءة أخرى والله أعلم بما وضعت، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فلا تكون جملة اعتراضية على هذا القراءة. واضح حفظ الشيخ؟ طيب ومثلها أيضا قوله سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، معنى الكلام وإنه لقسم عظيم لو تعلمون جملة اعتراضية. طيب السادس قال التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، وش يسمونها اليوم؟ لا، اتفاق اللفظ واختلاف المعنى، المشترك والاشتراك، صح؟ الاشتراك اللغوي هو أنه يتفق اللفظ مختلف، اللفظ واحد والمعنى مختلف، هذا هو يعني ويسم وفيه ومن ضمنه النوع هذا اللي هو الجناس التام والجناس الناقص. مثل الجناس التام الساعة، كلمة ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يعني ساعة زمنية. كلمة ساعة، الساعة، الساعة هنا لها معنى والساعة هنا لها معنى. لكن مثلا على سبيل المثال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون ويحسنون، يحسبون ويحسنون، هذا جناس ناقص، لكن هذا المبالغة فيه لا تجوز في القرآن الكريم، أننا نقول أن القرآن الكريم قصد به الجناس، لأن الجناس هو من أنواع البديع وفيه تكلف، وفيه تكلف. لكن يعني هو إذا جاء بدون تكلف فليس في ذلك حرج. ومنه قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأضحك وأبكى هذا من المقابلة. طيب التاسع قال المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته. أيوة المشاة ها الطبقة السابق الثامن قصدك الثامن المطابقة. المطابقة هي ما نسميه اليوم في علم البلاغة الطباق، الطباق وهو يعني أن تأتي مثلا وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، هذا يسمونه طباقا. ولكن كما قلت لكم يعني أن اختيار الطباق والتكلف فيه ليس من الفصاحة، لكن إذا جاء بدون تكلف فليس في ذلك حرج. المشاكلة ذكر المشاكلة وهذا تحتاج تعليق، قال هي أن تذكر الشيء بلفظه آخر لوقوعه في صحبته، مثلا على سبيل المثال قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، هيا أبو وليد وجزاء سيئة سيئة، طيب أنت إذا جازيت السيئة أنت تقتضي أنت أو أنت تقتضي أيوة، فلماذا قال وجزاء سيئة سيئة؟ فسمى الاقتصاص أو القصاص سيئة لما جاء التعبير بالسيئة، هذا قالوا يسمونها مشاكلة، أن يؤتى بالكلمة لأنه جاءت كلمة من لفظها وإن ليست يعني ليست أصلا سيئة. نعم هذه وجزاء سيئة سيئة مثلها ما فيها مشكلة هذه، لكن الذي يأتي فيه النقاش هو الصفات التي وصف الله بها من باب المشاكلة اللفظية، مثلا ويمكرون ويمكر الله، فوصف الله يعني هنا نفسه بأنه يمكر، لكن جاء المكر هنا في مقابلة المكر صح، ولذلك هذه الصفات صفات الله على ثلاث أنواع، صفات كمال مطلقا مثل العلم الحكمة السمع البصر، الله سميع بصير حكيم عليم مطلقا صفات كمال، وصفات نقص مثل الخيانة، هل الخيانة يمكن أن تكون صفة مدح؟ يقول فلان والله رجل خائن وفاضل، هل يمكن؟ ما يمكن، أنها صفة نقص مطلقا، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يصف بها نفسه عندما قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأنه الخائن مذموم على كل حال حتى لو كان في مقابل خيانة، ولذلك الله قال سبحانه وتعالى فانبذ إليهم على سواء لا تخون الأمان، إذا صار بينك وبين فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فانبذ إليهم على سواء، يعني هم خانوا العهد أعلمهم وأعلن لهم ترى العهد اللي بيني وبينكم منقوف وسوف أحاربكم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، واضح هذا يا شباب؟ هنا يأتي النوع الثالث اللي هو الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وذكر أن يمكرون ويمكر الله ويسخرون منهم سخر الله منهم، قال إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، هذه الصفات إذا كانت في مقابل مثلها فهي صفة كمال ومدح، وأما إذا كانت بمفردها فهي صفة نقص، فلا يمكن أنك تمدح واحد تقول والله هذا رجل مكار هذا رجل مستهزئ هذا رجل ساخر، ما يمدح الإنسان، لكن عندما تقول هذا مكار أو يمكر بمن يمكر به ويسخر بمن يسخر به ويستهزئ بمن يستهزئ به، هنا نقول هذه صفة مدح في مواضعها، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف في هذه وهذا الذي يسمونها المشاكلة، فهنا يقول الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هل كلام الشيخ ابن الجزي هنا صحيح أنها هنا من باب المشاكلة؟ نحن نقول لا، وإنما الله وصف نفسه بأنه يمكر بمن يمكر به، فنثبت له هذه الصفة في هذه الحال فقط، ولا نقول أنه جاء بها للمشاكلة فقط لا، وإنما هو وصف نفسه بأنه يفعل ذلك في هذا المقابل، فهذا نستثنيها من إطلاق لفظ المشاكلة على أنها محسن بلاغي، واضح يا شباب؟ يعني جزاء سيئة سيئة مثلها هذا صحيح، هذه مشاكلة ليست في باب الصفات، لكن الله يقول ويمكرون ويمكر الله فوصف نفسه بأنه يمكر في هذا المقابل، لكن لا يجوز أن نشتق منها صفة ولا اسما هنا، فلا نقول مثلا عبد الماكر أو عبد الساخر أو عبد المستهزئ، ما يجوز، لأنها هي مقصورة على مواضعها التي وردت فيها، والله أعلم. يعني هذه الصفات تذكر ولكن تذكر في مقابلها. طيب، النوع العاشر الذي ذكره الترديد، وهذا نوع من الجناس، عفوا من البديع، وهو رد العجز على الصدر، رد يعني ترديد، بحيث تختم الآية بمثل ما ابتدأت به، أو تختم السورة بمثل ما بدأت به، مثل قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبدأ بقول قد أفلح المؤمنون، وفي ختامها قال ومعي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبدأ قال قد أفلح المؤمنون، وختم فقال إنه لا يفلح الكافرون، وهذا يسمونه رد العجز على الصدر. طيب، لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخر. وهذه الحقيقة مصطلح لزوم ما لا يلزم، هو يعني مصطلح شعري، مصطلح أدبي، يعني ألف فيه ابن أبو العلاء المعري ديوانا سماه ديوان لزوم ما لا يلزم، وفيه تكلف شديد، فلا يوصف القرآن الكريم بهذا، لا يوصف بهذا مثل قوله مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فالتزم آن آن آن آن إلى آخر، يعني إلى آخر الصورة. لكن هذا كما قلت نوع يقال في الشعر ولا يقال في القرآن الكريم. القلب قال وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دعد أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها، وهذا نوع لم يكن العرب يعتنون به في فصاحتهم الحقيقة، وإنما هو من تكلفات المتأخرين. مثلا تذكرون قول الرجاني يمدح رجلا مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم، تقرأ البيت من آخره ولا من أوله؟ ناس فاضية. يعني مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم، تقرأ البيت من أوله ومن آخره تمشي. في كتاب بالمناسبة الواحد من أذكياء العلماء اسمه المقري، أبو الفتح المقري أو كذا، له كتاب اسمه الوافي في العروض والتاريخ والنحو والقوافي، جمع في صفحة واحدة خمسة علوم، تقرأه بالسطح هكذا نحو، وتقرأه هكذا بلاغة، وتقرأه من الوسط تاريخ، وتقرأه يعني ذكي جدا، ولكنه صراحة ضيع وقته. يعني كما يقال أنه جاء أحد الرجل إلى أحد الخلفاء يعني قال ماذا لديك، فأخذ إبرة ثم رماها. طيب، أخذ الإبرة الثانية ورماها في خرم الإبرة الأولى، ما شاء الله، ثم الإبرة الثالثة في خرم الثانية، وهكذا حتى مئة إبرة. فقال أعطوه مئة دينار واضربوه مئة صوت. فقال طيب، المئة دينار عرفناها، لكن المئة صوت؟ قال أما المئة دينار لمهارتك، وأما مئة دينار لاشتغالك بما لا فائدة فيه. فهذا النوع من هذا، من قوله سبحانه وتعالى كل في فلك، كل في فلك يسبحون، أخذوا كل في فلك، كلمة كل في فلك تقرأ من هنا أو من هنا، صح؟ مثل قولهم سر فلا كبى بك الفرس، تقرأها من أولها ومن آخرها، يعني مش حالك. اللي بعدها قال التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه، وهذا شيء طبيعي طبعا، أن تقسم أي شيء إلى أجزائه، موجود في القرآن الكريم في البلاغة في الكلام العادي حتى. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة، مثل قوله تعالى في مدح المؤمنين قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طيب، لو قلنا ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، كلام مستقيم صح؟ طيب، وش استفدنا من قوله على حبه؟ في معنى إضافي صح؟ يعني أنهم ينفقون في وقت شديد، وفي نفس الوقت هم يحبون المال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح. ما هو الواحد يجد حتى يصبح يعني يعالج سكرات الموت فيقول أعطوا فلان 2 مليون وأعطوا فلان 2 مليون، خلاص راح الورثة ما بينفذون أصلا. لكن لو كنت صحيح شحيح وتنفق وتتصدق وتوقف، هذا الذي يعني يحبه الله منك. فقوله هنا ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم يحبون الطعام ويريدونه لكنهم ينفقون ويؤثرون على أنفسهم. فقوله على حبه هذا يدخل تحت التتميم، إضافة معنى إضافة. الخامس عشر قال التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم إلى آخره. على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور، وهذا لا شك أنه من البلاغة. من أمثال قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكذب. لاحظ إظهار في موضع الإضمار. كان بالإمكان يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله ويشهد إنهم لكاذب، لكنه قال والله يشهد، كرر إنهم لكاذبون، إن المنافقين لكاذبون، فكرر أظهر في موضع كان يمكن أن يكون فيه الإضمار. طيب، السادس عشر التهكم، أسلوب من أساليب البلاغية التهكم، أن تظهر الكلام على عن مقتضى استهزاء، مثل قوله سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. البشارة لا تكون إلا بشيء يسر، لكن تقول يبشرهم بعذاب، هذا استهزاء بهم صح، وتهكم بهم. مثلا في قوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب عندما قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد، يستهزئون به، يعني يقولون ما شاء الله، شفت الفكرة، إنك لا أنت الحليم الرشيد، هذا استهزاء وتهكم بشعيب. نعم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشرهم، البشارة كما قلنا تكون للشيء الذي يسر. طيب، نتوقف الشباب، نعطيكم فرصة ثم نبدأ باللف والنشر. يلا بسم الله، خذوا راحتكم قبل الأذان لمن يريد أن يتوضأ، ثم نعود بعد الصلاة نكمل ما تبقى.